الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الدعاء الصحيح الوارد بعد الأذان؟ لأن هناك بعض الزيادات التي ليس عليها دليل، وأيضا هل للإقامة أي شيء من ترديد أو دعاء؟ الحمد لله الذي أعلمه ثابتا صحيحا بعد الأذان، وما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو الحديث. فإذا أول ما يشرع للإنسان بعد الفراغ من الترديد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فإن قلت: وما ألفاظ طلب الوسيلة؟ أقول: الحديث الثاني قد بينها، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الذي نعلمه ثابتا. وأما زيادة والدرجة العالية الرفيعة فلا أصل لها. وأما زيادة آت سيدنا محمدا فهي وإن صحت باعتبار أصلها، إلا أنها لا تصح باعتبار موضعها، والمتقرر عند العلماء أنه ليس كل شيء شرع بأصله يلزم أن يكون مشروعا بوصفه، فزيادة السيادة هنا ممنوعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فلم تثبت من طريق صحيح، فلم تثبت من طريق صحيح فيما نعلم. هذا بالنسبة للأذان. وأما بالنسبة للدعاء الذي يكون بعد الإقامة فلا أعلم شيئا منه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين فيما نعلم، وإنما يكون الإمام والمأموم مشتغلين بتسوية الصفوف وتعديلها واستقامتها وتراصها وسد خللها، فلا يسرع للمأموم بعد الإقامة أن يقول شيئا من الأذكار مطلقا، والله أعلم.